اللي هو المعرف بالإيه؟ بالإضافة. المعرف بالإضافة. يا رجل، يا رجل هذا يعني بعض النحاة يقول إن النكرة المقصودة يعني إذا عند ندائها تتحول إلى معرفة. النكرة المقصودة يعني هي نكرة، أصل كلمة رجل هنا أنها نكرة، لكن يقولون النكرة إذا ناديتها وقصدت رجلا، يعني هناك فرق بين أن تقول يا رجلا وبين أن تقول يا رجل. فإذا قلت يا رجلا يعني تقصد أي رجل، يعني قالوا مثل الخطيب مثلا على المنبر يقول مثلا يا مذنبا تب إلى الله، لا يخص بالحديث يعني شخصا بعينه، يا مذنبا تب إلى الله مثلا، يعني أي مذنب يعني يدعوه إلى التوبة لا يخص واحدا بعينه. فهذه نكرة غير مقصودة، هذه تبقى على التنكير وتكون منصوبة يعني في النداء هنا. وأما النكرة المقصودة يعني إذا وجه الحديث إلى شخص بعينه مثلا، فتقول مثلا يا رجل، يعني تخاطب رجلا بعينه أمامك وتقصده بالحديث وتوجه الحديث إليه، فتقول يا رجل افعل كذا. فهنا يبنى على الضم في هذه الحالة، يبنى على على الضم، بناؤه على الضم يعرفك أنه نكرة مقصودة. فبعض النحاة يقول نكرة مقصودة تتحول إلى معرفة عند ندائها. ورتب ترتيب يعني ترتيب المعارف بهذا الترتيب، يعني الضمائر أعرف شيء في أنواع المعارف السبعة، أنا وبعدين صالح الأعلام بعدين ذا إلى آخره، يعني فمرتبة بهذا الترتيب. لذلك عندما تأتي مثلا في جملة تريد يعني مبتدأ وخبرا، فتأتي بالأعرف الأول، المبتدأ معرفه الخبر معرفة، فتأتي بالأعرف تجعله مبتدأ ثم تخبر عنه بما هو أقل تعريفا منه، فتقول مثلا أنا زيد مثلا، فيكون أنا هو المبتدأ زيد هو الخبر. لماذا؟ مع أنهما معرفتان، لأن أنا أعرف من زيد، فهي أولى أن هي تكون هي المبتدأ. طيب، قال وآلة التعريف ألف من يرد تعريف كبد مبهم قال الكبد، وقال قوم إنها اللام فقط إذ ألف الوصل متى يدرج سقط. قال وآلة التعريف ألف، فمن يرد تعريف كبد مبهم قال الكبد. يقول آلة التعريف يعني الأداة التي تفيد التعريف أو التي تحول يعني التي تدخل على النكرة فتجعلها معرفة، فآلة التعريف ال. فإذا أردت تعريف الاسم النكرة أدخلت عليه ال، الألف واللام، فيصير بدخولهما عليه معرفة. طيب هنا مثل في الشرح، قال تقول اشتريت فرسا، فإذا بعته وجب أن تقول ثم بعت الفرس، فتدخل الألف واللام ليعلم المخاطب أن الفرس المبيع هو الفرس المبتاع. يعني هنا عندما اشترى فرسا كان نكرة، فرسا من الأفرس أي واحد، فقال اشتريت فرسا، لكن عندما جاء يقول في البيع قال ثم بعت الفرس، يعني هذا الفرس المعين الذي اشتريته، مش أي أراد هنا تعريفه أنه هذا الفرس الذي اشتراه هو الذي باعه. قال ومن هذا قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، يعني عندما قال أرسلنا إلى فرعون رسولا نكره، لكن قال فعصى فرعون الرسول يعني عصى الرسول الذي أرسل إليه الذي مر ذكره في الكلام. وهذه الألف واللام يقال لها العهدية، الألف واللام هنا عهدية، ونوع العهد هذا يسمونه العهد الذكري، يعني الذي مر ذكره، يعني إذا قلت اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، يعني قال هنا تفيد العهد، يعني بعت هذا الفرس المعين الذي مر ذكره في الكلام. أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، يعني الرسول الذي مر ذكره قبل قليل في سياق الآية.

فهي طالما انت نطقت بالضم فاذا الراء انشغلت بهذا الضم. الضم هذا لماذا اتينا به؟ لمناسبه واو الجماعه. واذا كان الفعل اخره تاء الفاعل اللي هي المتحركه اللي هي تو تاتي، هذه اللي هي مثلا اكلت اكلت اكلتي، فهنا نقول مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره دفع توالي الامثال، دفع توالي المتحركات أو فيما هو كالكلمة الواحدة. يقول دفع توالي المتحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، لأنك إذا قلت يعني لو أصلا لو حركتها هتقول إيه أكلته، يعني لو حركتها بالفتح كما هو الأصل، يعني أن أكل فعل ماضي مبني على الفتح، إذا أدخلت عليه التاء المتحركة تصبح أكلته، فتصبح زي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، لأن الفعل مع ضميره كأنه كلمة واحدة، فهذا فيه يعني ثقل في الكلام، فكراهة إيه توالي المتحركات، فلأجل ذلك إيه تخفيفا سكنوا هذه التاء، فيقولون مثلا أكلت أكلت أكلت، فيقول هنا أكل فعل ماضي مبني على فتح مقدر منع من ظهوره دفع توالي المتحركات فيما هو كالكلمة الواحد، أو دفع توالي أربع متحركات، لأن هي أربع متحركات تذكر فيما هو كالكلمة الواحد. ونفس الشيء في نون النسوة، تقول النساء أكلنا أو حضرنا، هي أصلا حضرنا حضرنا، النون النسوة مفتوح ومعنى الفاعلين كذلك، يعني حضرنا، فهنا أيضا يقولون مبني على فتح المقدر منع من ظهوره دفع توالي أربع المتحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. فهذه طريقة إيه بعض النحاة. الطريقة الثانية يعني وهذا أصله مذهب الكوفيين، يعني الكوفيون هكذا، البصريون يقولون لا، يعني الفعل الماضي يبنى على السكون إذا اتصلت به تاء الفاعل اللي هي إما متكلم أو مخاطب أو مخاطبة، أو اتصلت به نون النسوة أو ناء الفاعلين، فهنا يقولون إيه يبنى على السكون، تقول حضر ناء أو النساء حضر حضرنا، أو تقول حضرت حضرت حضرتي، في كل هذه الأمثلة تقول إيه مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل أو لاتصاله بناء الفاعلين أو لاتصاله بنون النسوة. وإذا اتصلت به واو الجماعة حضروا يقول مبني على الضم لاتصاله بإيه واو الجماعة، أي طريقة أخرى في إيه في الإعراب، بس هو هنا اقتصر قال وحكمه فتح الأخير من الماضي مبني على الفتح. بعدها اتكلم عن الأمر وأنه مبني على السكون، طيب نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. قال والأمر مبني على السكون مثاله احذر صفقة المغبون، هذه نجعله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. البيت 26، هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا.